وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابي الهياج الاسدي قال قال لي علي بن ابي طالب رضي الله عنه: الا ابعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان لا ادع. الا ابعثك على ما بعثني عليه على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان لا ادع قبرا مشرفا الا سويته إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه الأصنام والأوثان التي تراجعت عليها الأمم كلها أخذوها بالتقليد الأعمى وعدم النظر لما جاءت من رسله، كما قال الله عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فتأسى آخرهم بأولهم في عبادتها من دون الله على أنها شفعاء، على أنها وسائط، لا أنها تخلق وترزق وتدبر من دعاها، فإنه لا يعتقدون هذا، بل يعلمون أن الله سبحانه هو الخالق الرازق مدبر الأمور ينزل الأمطار المحيي المميت إلى غير ذلك. ولكنهم زعموا أن هذه الأصنام والأوثان تشفع لهم عند الله وتقربهم لديه، ما نعبدهم إلا ليقربوا إلى الله زلفى. فاستوى هذا عند أولهم وآخرهم، وتبع آخرهم في ذلك أولهم، فصار ذلك شائعا فيهم مستحسنا فيهم حتى قاتلوا عليه وناضلوا عليه. فنادى لقريش مع نبينا صلى الله عليه وسلم ما جرى على هذه الشركيات وهذه الأوثان والأصنام التي لا أساس لها إلى الباطل. فانظر كيف كانت عقول الناس، هذه العقول التي أصابها الدمار والخراب بسبب التقليد الأعمى، حتى قاتلوا سفك الدماء وأتلفوا نفوسهم وأموالهم على بعض. هذه حال الأمم فيما يقع منها من الشر والفساد والشرك والكفر، كله تقليد الأعمى وعدم النظر بما جاءت به الرسل وعدم التواصي بالحق، جرهم إلى هذا الشرك العظيم والبلاء الوخيم. تقليد لا أساس له واتباع باطل وإحسان ظن بالأولين على غير هدى، ولا حول ولا قوة. وهكذا ما جرى في هذه الأمة الآن من تعظيم القبور وتعظيم غير الشرعي واتخاذ المساجد عليها والقباب عليها والبناء عليها، حتى عظمها العامة، حتى طافوا بها واستغاثوا بها وطلبوها المدد، كل هذا من التقليد الأعمى. وهكذا الآن ما وقع الآن من احتفالات الموالد وتعظيمها وجعلها أعيادا أعظم من عيد الأضحى والفطر، كله بسبب التقليد الأعمى وعدم البصيرة. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. بل كان السلف الصالح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد صحابته وفي عهد القرون المفضله الثلاثه لم يعرفون هذه الاحتفالات وهذه المواد التي زعموها، ولكن بسبب التقليد الاعمى الذي وقع من المتاخرين ممن فعل ذلك من الشيعه وغير الشيعه شاع هذا الشيء وانتشر واستمر الناس عليه حتى ظنه سنه، وظنوا من انكره وبين بطلانه انه هو المخطي والغالط. هذه حال الناس، هذه حال الناس إذا اعتادوا شيئا ومسوا عليه وساروا عليه تبع آخرهم أولهم، وظنوا أن ما فعلوا هو الصواب والخير وأن هذا هو الطيب وأنه أحسن مما كان عليه السلف الصالح، ثم تعلموا لذلك بالعلل الفاسدة. ثم الآن زاد الأمر حتى صار كل واحد يجعل لأمه عيدا أو لولده عيدا أو لبنته عيدا أو لأبيه عيدا أو لنفسه عيدا بالسنة، تقليدا للنصارى واليهود. الله المستعان. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبل قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أنه ذكر في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر من حسنها وتصاوير فيها، فقال في الصحيحين أنه ذكر في مرض موته كنيسة ذكر له صادق الله ذكر من سلم أو محمد أنه ذكر له في مرض موته كنيسة دار الحدثة، وذكر من حسنها وتصاوير فيها. فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. الله. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أفألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام. تفعلوا من أسباب الشرك سبع اللهم الله تحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام، واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب بحسب ما يظن. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام. ومن أنواع الشرك ولو من أسباب ومن أنواع الشرك وذلك أسباب هذا نفس الشرك وهذا هو نفس الشرك وذلك هذا يوم أن صحة الثالثة وهو الفعال وعلى الشرك هذا من أسباب على من أسباب الصواب من أنواع الشرك ومن أنواع الشرك عبادة الأوثان عبادة الكواكب. يعني عندك سلطان على حال على حال يقول عندك على حال ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب. وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم، وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هؤلاء شفعاء كما أخبر عنهم تعالى بقوله: والذين يهلهم لما رأوا ثوابه علامتها انتفعها في القضاء وثباتها وقع في قلوبهم أنها شيئا، فلهذا عبدوها من دون الله. هذا هو الجهل الكبير الذي يقع فيه صادق غير الصادق احمد والله العظيم. كما اخبر عنه تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل. هذا نص واضح، نص واضح، لأن المشركين الأولين ما كانوا يعتقدون أن هذه المخلوقات فيها التفرس ولها تدبير للكون، بل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فاعترفوا بهذا في الرواية، وأنهم إنما تعلقوا بها يزعمون أنها وسائل وأنها شفعاء. وبهذا تعلم ان ما يقوله بعض وجوه العصر وما يتعلق بوجوه العصر ووجوه العصر من ان لا نعتقد فيها النهر والضر او المياه والرسائل، ان هذا هو نفس ما قاله في الاول، فليس العله في الشيء الاول ان ما اعتقد النهر والضر، لا، العله ان اصحابها وسائل قصدوا بها العباد، فالذي فعله اولئك وقصده اولئك، والذي قصده الان عباد البدوي وعباد حسين وعباد دارم وعباد عبد القادر وعباد فلان وعباد هو فقط قصدهم انهم يسمعون لهم وانهم يتوسطون لهم وانهم ليسوا بذات حتى يتقدموا بالعباد لله، هم ناقصون وهم مذنبون وهؤلاء صلحاء كما سنجعلهم مسائح. وقد وقع هؤلاء المتاخرون فيما هو اشد من هذا، فزادوا على الاولين حتى اعتقد بعض المتاخرين ان هذه المسائح تنفع وتضر وصدفوا الكون وجدوا أمور العالم، فصاروا بهذا أقبح من الأولين، فصاروا بهذا الاعتقاد التحريف أقبح من الأولين في جدهم وورائهم. لكن كفر هؤلاء وتراهم إذا تحسنوا بعض التحسن وتراهم أن يكونوا مثل الأولين، يعتقدون في هذه الوسائل أنها تشفع وأنها تقرب، لا أنها تثبت ولا أنها تصرف في الكون. أما بعض هؤلاء الصوفية المتأخرين بعض عباد القبور لهم اعتقادات عريضة في هؤلاء المعبودين من دون الله من تكليف الفور وجميع الامور تاثر في ضرات الدنيا هذه من المصائب الخبيثه نسال الله العافيه. حتى وزارة خميني الآن المعروف الذي هو رئيس الدولة الإيرانية ذكر في كتابه الحكومة الإسلامية قال إن أئمتنا يعني شعثة وهي أصل علي وأصل السداد إن أئمتنا بلغوا منزلة ما بلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل وأنه تصرفنا في ذرات خلف ذرات الذرات في ذرات الخلف هذا شرك الربوبية وجعله فوق الرسل أيضا وجعله يعلم الغيب نسأل الله العافية. صرحوا بهذا الجديد وقالوا رأسا في نوم كيف يا شباب تقول لنا هناك لأنه يجب الأنبياء والناس الخاصة هذا قلت لكثير الصفية أن الولي هو الرسول دون المسلم هم انتقادات الخبيرة متناقضة نوم الحكومة الإسلامية وكذلك كان حال الأمم السالفه المشركين الذين كذبوا الرسل كما حكى الله تعالى عنهم في قصه صالح عليه السلام عن استفعة الرهط الذين تقاسموا بالله اي تحالفوا بالله لنبيتنه واهله فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم واهله وهذا بين انهم كانوا مؤمنين بالله ايمان المشركين. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. العلماء يقولون أن التوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يعني يفضل من الإقرار بهذا على الإقرار بهذا لأن توحيد الربوبية هو الأسماء والصفات توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات يستلزمان توحيد الإلهية ويوجبان ذلك ويقتضيانه ولهذا يحتج بهما على من تراد الله وأشرك به وقال لهم هؤلاء الكثير من الغالين الذين قصدوا قربة الشفاعة من الآلهة وقال لهم إذا كنتم مرتبين بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وأنه في الأسماء الحسنى والصفات العلى فإنه يلزمكم بذلك يكون المعبود. هذا الإقرار يستلزم ويقتضي ويوجب أن يكون المقصود بهذه الصفات هو المسلم لا يعمل ويطاع ويعظم ويخضع له وينتهى إلى ما أمر به وما نهى عنه لأن كونه يتصرف الفور ويدبر الأمور هذا يوجب الخضوع له والعمل وتعلق به فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزمان ويقتضيان ويوجبان توحيد الله بالعباد ولهذا حج الله على المشركين بما قرروا في توحيد الربوبية ولا إفادتهم ولا إفادتهم إلى ولا يرجعوا إلى أحد كل هذا احتجاج عليهم بما قرروا في توحيد الربوبية والأسماء والصفات احتجاج عليهم ليقروا بما جاء في الرسل من توحيد العبادة ولا تتوقفوا في ذلك. أما توحيد الله فيتضمن ويهمه توحيد الربوبية والأسماء والصفات لأن الإله الذي يعبد ويستحق الرفعة ويخلى له ويسجد ويتعلق له لا بد أن يكون متقيا بأنه خلاق والرزاق ومدبر عالم ويغيب إلى غير ذلك فهذا يظن توحيد الإلهية الإيمان بهذه الأشياء التي هي من حقيقة توحيد الربوبية والأسماء والصفات إذا يكون إلها صالحا لا يعبد وهو عادي لا يقدر على دفع ضرر أو يد خير لا يصلح أن يكون إلها يعبد وهو لا يسمع دعاء الداعين كيف يجيب دعاءه ولا يسمع فمن لوازم ومن مستوى هذا التقييد أن يكون هذا المدعو وهذا المرجو يعلم المغيبات ويعلم ما في القلوب ويسمع الدعاء حتى يقضي حاجة المحتاجين العابدين له فالصواب فعلم بذلك أن الإيمان بتوحيد الإلهية يقتضي أن يكون المألوف معبود عظيما سميعا بصيرا قادرا خالقا رازقا إذ يتمثل بهذه الصفات من قضاء حوائج المحتاجين ودعاء المحتاجين واستغفار المستغفرين واستغفار المستغفرين الى غير ذلك واستغفار المستغفرين الى غير ذلك وهذا هو الفرق بين التامل وبين الالتزام والاقتضاء والايجاد. نعيدها مره اخرى توحيد الالوهيه من توحيد العباده يتضمن توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات ويستحيل ان يكون الها صحيحا والها مطلق العباده وهو لا يعلم ولا يقدر ولا يقدر الامور ولا يسمع ولا الى غير ذلك. واما توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات فيستلزمان ويوجبان ويقتضيان توحيد الله والعباده ولهذا حج الله على المشركين بهذين النوعين وقد يسميان نوعا واحدا لان الناس انقسموا المعبدون للتوحيد منهم من جعله قطبين ومنهم جعله ثلاثة أقسام بالاستقرار للتأويل كله. وجعلهما نوعين جعل توحيد الربوبية والإخلاصية نوعا واحدا. وجاء توحيد الألوهية نوعا مستقلا فيقول تقرير في تصحيح الطلب هذا توحيد الله بها العبادة. وتوحيد العبادة هو الإخلاص وهذا توحيد الربوبية والإخلاص بها العبادة في الله وإثبات أسماء وصفاته وصفاته. يكون سميعا بصيرا ويسمع له مدبرا خالقا رازقا فكلها صفات الله كلها صفات الله فلا مانع ان يكون قسما واحدا مستقلا ويكون توحيد الربوبيه قسما واحدا. فعلى هذا يكون التوحيد قسمين اسم يسمى توحيد الالهيه وتوحيد قسم الطلب وغير اسم اخر يسمى التوحيد توحيد العلم الخبري توحيد الاجزاء والاثبات توحيد الربوبيه والاسماء والصفات عبارات متقاربه. هذا وجه القول الثاني من تقسيمها عن السنه يقسم التوحيد لها تقسيم من باب الإيضاح والمؤمنين التفسير توحيد الربوبية وهذه نبأ الله خلاق وخلاق ومجدد الأمور توحيد الأسماء والصفات وإثبات الأسماء والصفات الأخرى وليس من خلاق الرزاق إلى آخره وتوحيد الله للعبادة وكونه مستحق أن يعبد بل يدعى بل يصلى له بل يسجد بل يتقبل إليه. هذا هو التقسيم للتوحيد والأسماء والصفات من باب الإيضاح وإلا فتوحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية وهو بالأمه ولهذا جعل قسما واحدا فعبر عنهما في التوحيد العلمي الخبري التوحيد هنا عليه هو الاثبات توحيد الربوبيه والاسماء والصفات قصص واحد. نعم التوحيد يقسم الى قسمين بمعنى ان التوحيد الالهي والعباده هو التوحيد الذي أرسل الرسل وأفراده النجاة أفراده النجاة بين الرسل والأمم وهو تخصيص الله بالعبادة وإفراده بها وقولنا لا إله إلا الله. هذا واحد. القسم الثاني توحيد المعنى هو الإثبات ويفيد التوحيد العلمي الخبري وهو التوحيد لله في أفعاله في خلقه ورزقه وتدبيره وفي صفاته من كونه سميعا بصيرا عليما قادرا رحيما غابا كريما إلى غير ذلك. قال تقييم واحد يسمى التقييم بمعنى هو الإثبات ويسمى التقييم العلمي الخبري. فالأول يسمى تقييم العبادة ويسمى تقييم الربوبية ويسمى التقييم في قصيدة الطلب وهو معنى لا إله إلا الله وهو التوحيد الذي أنكره المشركون وأشركوا فيه وهو التوحيد الذي جاء في الرسل بالدعوات التي جاءت من دعوات إليه وبيانه للناس وكان النزاع بينهم وبين الأمم في ذلك. ومن قاد على الأقسام الثلاثة قال التقييم ثلاثة أقسام تقييم الإلهية والعبادة وقصيدة الطلب وتوحيد من جهة ذاته على الرب وتوحيده للعالم وخلقه للعالم وتوحيده في بيان أسمائه وصفاته كلها وأنه موصوف بها وأنه لا شبيه له بها سبحانه وتعالى. لكن ما يقال أن التوحيد الإلهية يستلزم الإقرار ظنًا ما يقال أنه لا يقال لا ظنًا ويقول به ذلك لأنها كلها وحدوه لإيمانه بهذه الأشياء منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم لربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وقال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قال بعضهم لما تلينا. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين الحديث. وفي الحديث المتقدم هذا رواه مسلم الصحيح إذا رواه مسلم الصحيح الحديث يعلم بسماع المجافعي هو الذي قال يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالته الصلاة عن دينهم وأمرته أن يحدثوا لي ما لم يجدوا سلطانه وأحلت لهم ما حرمت عليهم. هذا حديث قدس عظيم ورسول الله في أهل الصحيح.

ثلاثة هناك إلا قالوا هذا العالم وهو الله سبحانه وتعالى. نعم كان هذا الأدلة العقلية كان فيها ضعف وبيها جاء الرسل وبعدها هذا التفصيل هذه أثرت تعرف كل الذي يقول مصنف كان بعضها يعيد من يقول إن الإنسان ولد ساذجا هذا لا ربنا ربنا فقدر كان فيها ما يفيد لها كان قابل للتعليم يقول هو قابل للتعليم ثم يقول العلم والمصير ازداد علمه وازداد مصيره هذا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجهال والبهائم وحفظا لم يقبلا. ومعلوم وإلا فلو علم الجهال والبهائم وإلا فلو علم الجمال والبهائم وحفظا لم يقبلا. لا نجاح من ذات العلم في قوة تقبل، لكن الجمال والبهائم بقية البهائم يبقى على الأعمال الخاصة، المال والغنم والسفر سائر الحيوانات ما فيها أهلية إلا أن تقبل العلوم والدين صلى الله عليه وسلم. لا لك أستاذ؟ نعم نفس التعليق اللي عليها الجمال؟ الجمال ويجب المجلس إلى عالم العالم من باب عصر العالم والحق وثوى عبر الجلال صوابه المعين فجل علم صوابه ويجب لا أفضل هذا المليء أمس أكبر يقولون إلها تصحيح المين إلى الها طيب. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة للصانع عابدة له. ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتف. ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتفرغ وتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا: هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله. وتحكى هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية هذا العالم، هذا العالم الذي يسير في نظام متقن شمس وقمر ونجوم وسماء ثابتة وأرض مستقرة وحيوانات مكرفة مدبرة تذهب وتأتي في مصالحها وحاجاتها، وعالم مختلف متنوع بعلومه وعقله وغير ذلك، لا يكون له مدبر ولا يكون له صالح ولا يكون له مسيد وغام السفينة فلا يمتنع بحقها ذلك، هذا من أمحل المحال. لا أظن الظلاء نعم الله أقل من السفينة، أقل من السفينة لو سئل عاقل عن ملعقة أو طوب من أكواب الشاي أو قهوة أو ذلك هل هذا أو جدا السهل لقال هذا مستحيل، إنما هذا له صانع صنعه على هذه الجلدية على ملعقة وعلى طوب وعلى إبريق وهذا هذا عناء آخر معين لا بد أن يكون له صانع صنع على هذه الجلدية كيف الصانع السماوات خالق السماوات والارض خالق الجبال والاشجار والاحجار والحال والانهار وغير ذلك كلها عن خالق العظيم صادق حكيم عليه سبحانه وتعالى. فلو اقر رجل بتوحيد الربوبيه الذي يقدر بعد عموما عن تعابير كبيره تعابير كبيره كما تعبوا تحريراته عن تعابير ولكن من رسل وضحوا هذا الصانع ومن جنوب ومن صفاته وانه الله حبيب العالمين وقال عبد الملك فكانت البيانات والايضاحات والتي جاءت بها الرسل كان اكمل بيان واوضح بيان واصدق بيان. فلو اقر رجل بتوحيد الربوبيه الذي يقر به هؤلاء النظار ويفلى فيه كثير من اهل التخوف ويجعل له غايه السالكين كما ذكر ويجعل له غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين. تعبير المنازل تعبير الربوبية بالثناء معناه يعني الشغل بشيء دون غيره. سمي بهذا وشغل به دون غيره. وكأنه عجز إلا في هذا الشيء. يثنى بمجاهدة الخالق عن المخلوقين. يثنى بمجاهدة يعني حبه وجماله وصفاته عن كل شيء سواه. حتى وقعوا في الوحدة وحدة الوجود يعني فضلوا بالنظر في صفات الخالق وتوجيهه إلى هذا العالم وتنويه وتخلوا عن كل شيء كانوا معجبوا عن كل شيء إلا من هذا النظر وحدة المشاهدة فصار هذا من أسباب كفرهم وضلالهم وانحلالهم ونسيانهم الأوامر والنواهي والفرق الذي بعث الله من الرسل فنشأ عن هذا وحدة الوجود وأن العالم واحد ليس هناك عابد ومعبود وليس هناك عامل ومأمور وليس هناك خالق ومخلوق فهلوا في شهادة الخالق والصالح والمدبر عن المخلوقين والمخلوقين والمدبرين وعن الأوامر وعن الرسل وعن كل شيء فصاروا إلى رحمة الوجود فصاروا إلى الكفر والضلال والإلحاد والفساد. هذه ثمرة هذا الغنى الذي زرعوه وسموه غناء ودعوا إليه وزعموا انه غايه التوحيد. الله المستعان. كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره والواجب ان يكون الانسان مشاهدتان يشهد الخالق بتدبيره وحرمته وقدرته واستقلاله للامور ويعظمه ويعبده وينظر الى ما جاء في الرسل من ما امر به هذا الواحد الخالق سبحانه وتعالى فيعظم ذلك ايضا ويأخذ به ويفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الاوامر والنواهي وبين الخالق والمخلوق فلا يستقل ويكتفي بمشاهده الخالق فقط وكتابه وعظمته عن مشاهده امره ونهيه وما جاء في الرسل ولا يستقل بمشاهده ما جاء في الرسل من الاوامر والنواهي عن مشاهدة عظمة الخالق والتوكل فيما يجب له وما هو من صفاته العظيمة فلا يشغل بهذا عن هذا ولا بهذا عن هذا وهذا هو طريق النجاة وهو الذي جاء به الرسل وكيف غير رسول الله النبي فلواحد واحدا لواحد اعني فبها الحق والايمان فلواحد هو الله سبحانه وتعالى اشراق العباده جل وعلا واحدا يجمع نفسك في طاعته وتوحيده والاستقامه على امره ولكن متفرقا ولمرزعا صادق العباده صادق اللهجه صادق الاستقامه بل وحدت جهدك خلقك وخلقك وعبادتك وجميع قرباتك في واحد وفي سبيل الحق والايمان واحد في الصراط المستقيم في الطريق الذي وصله الله لك وهو سبيل الله حتى تكون بذلك قد حدثته حدثت حقه وبعدت عن يومه سبحانه وتعالى. قرات بانه خلاق وانه رزاق وانه خالق السماوات وخالق الارض ومن دون الصرف من عمل ذلك هو المستحق لان يصبح بالعباده. نعم. فاحتج عليهم بذلك وليس المعنى انه استفهام هل مع الله اله

بل لا يكون الإله إلا إلها واحدا. إلا واحدا. وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه. لا إله واحد. وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الإله فيهما متعددة، من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل وبه إقامة السماوات والأرض. وأظلم الظلم على إطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العشر. فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيها للمتأخرين قولان: أحدهما لا تتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره: لاتخذوا سبيلا بالقرب إليه، بالتقرب إليه، كقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وذلك أنه قال: لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لا يقولون إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى. لو كان العرب على كما يقولون، لما تقولوا العرب وأبداهم إنهم اتخذوا وسائل الشفعاء، لو كانت صحيحة لتقربت إليه وخضعت له سبحانه وتعالى، وصارت واثقة واضحة بينة لأولئك يريدون منه لهم ويشعرون زيد فعلم بذلك بطلان هذه الأشياء، لأن هذا لا وجود له. والله جل وعلا أمر بأن يعبد وحده، ولم يقل العباد يتخذوا إلها آخر أو يسألوا حاجاتهم إلى هذا، أو يقل لهم إن هناك وسطاء بيني وبينهم فاتصفوا بهم. فعلم بذلك أنه ليس هناك شيء. ولهذا نبه سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: قل أتنبئون الله بما لا أعلم في السماوات سبحانه وتعالى أن لا تخفى إن الله ثم يهدمهم يخفى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كانوا فيما قال من دعوة الآلهة كفار بما فعل من عبادتها والتعلق بها والخضوع لها ونحو ذلك. أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل. لا يمكن الأرباب هم الخالقون الرازقون يدبرون الآلهة يعبدون يضعوا لهم لأولاد الكفاءة ولأولاد القرب. فالله هو المعبود الرب هو المدبر الخالق. لأن الأرباب هنا لو قال أرباب كان يخلق الرب في الأمور، وهم ما يقولون هذا، يقولون الآلهة الكفاءة فقط تقرب إليه. يقولون إنما قالوا ما قالوا من أجل الزيادة تقرب إليه، وهذا ألصق بالآلة. ينصب أربابا في بعض الآيات لكن ألصق بالآلة. ولهذا في الآية الأخرى يخلوا أحبارهم أربابا من دون الله، يعني آلة. الأرباب تشتد بمعنى الآلة، لأن المشركين معروف أنهم لم يعبدوا معهم ربا يعتقدون أنه يموت وينفع ويخلق ويرزق، فيعلمون أن هذا كله لله فيها، وإنما عبدوهم بمعنى أنهم شفعاء وشفع. يجب على

وهو تخصيص الله بعباداته وافعاله التي هي محض التقرب الى الله. وهذا يقال توحيد العباده ويسمى التوحيد القصدي الطلبي، من مضمونه القصد اخلاص القصد لله واخلاص الطلب لله، فالقصد الطلبي والاراده الطلبي المعنى واحد، الاراده والقصد واحد. هذا اذا جعلته قسمين وادخلت توحيد الاسماء والصفات في توحيد الربوبيه وجعلتهما جميعا التوحيد في المعرفه والافات او التوحيد العلمي الخبري، وان شئت جعلتها اكثر من ثلاثه. الاول توحيد العباده من جعلته الرسل ورميت به وصارت الخصومه فيه بينها وبين الامم، والثاني توحيد الربوبيه وهو الاقرار بافعال الرب وتدبيره العوالم، والثالث توحيد الاسماء والصفات، يعني ان تؤمن بان الله جل وعلا موصوف بصفات عظيمه كثيره ومسمى باسماء الحسنى معروفه معلومه تؤمن بها على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. هذا انواع التوحيد الثلاثه، وان كنت قلت نوع التوحيد هذه تحتاج الى عنايه وتحتاج الى تدبر وتعقل حتى تعرف الفرق بين أهل الشرك وبين أهل الإيمان وأهل التوحيد، وحتى تعرف الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة في هذا الباب. فإنما أتى بهذه الأنواع على الوجه الذي يجب، فارق أهل الشرك عباد الأوثان والمجوس وغيرهم والنصارى واليهود، وفارق أهل البدع الذين منهم من نفى الصفات ومنهم من نفى الأسماء والصفات ومنهم من نفى بعضها دون بعض وتأول بعضها دون بعض، فبإثباتها كلها والإيمان بها كلها على الوجه اللائق بالله فارقت جميع أهل البدع، وبالإيمان بتوحيد العبادة وأنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى فارقت جميع أهل الشرك، وبالإيمان بأن الإيمان يزيد وينقص ويضعف ويقوى وأن الطاعات تزيد والمعاصي تنقص فارقت بقية أهل البدع من المرجئة والخوارج والمعتزلة في هذا الباب. فأهل السنة والجماعة وسط في الأبواب التي تطرف فيها قوم جفاء وتفريطا وتفرط بها وفرط فيها وقصر فيها آخرون إفراطا وغلوا، وأهل السنة وفقوا للوسط فلا غلو ولا إفراط ولا تقصير وجفاء وتفريط، ولكنهم توسطوا، وهكذا الأمة هي الوسط هم أهل السنة والجماعة، فآمنوا بالله وآمنوا بأسمائه وصفاته وآمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق، وعملوا بكل ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بجميع أبواب الدين، باب الإيمان والعمل، باب القدر، باب الأسماء والصفات، أبواب ما يتعلق بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأبواب الدينية التي نفق فيها للسنة الجماعة والجماعة للحق، واستقاموا عليه وثبتوا عليه وأحاد فيها قوم آخرون عن الحق والصواب، فما بين غال كالخوارج في تكفير أهل الذنوب والمعتزلة في يعني خالد في النار، وكالخوارج أيضا في جفائهم في حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجفاء المعتزلة في حق أهل التوحيد وأهل الإسلام الذين عندهم بعض المعاصي، وكغلو الشيعة في أهل البيت وإفراطهم حتى عبدوهم من دون الله وحتى جعلهم يعلمون الغيب مع الله عز وجل، وكجفاء الذين نفوا الصفات وفرطوا فيها وعطلوها، وغلو الذين اثبتوها حتى كبروا الله بخطأ. فالطريق الوحيد السليم الموفق الموافق للعلم والفضل والحكمه والنصوص كلها هو طريق اهل السنه والجماعه باثبات اسماء الله وصفاته على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، والايمان بتوحيده والاخلاص له في العباده، والايمان باسمائه وصفاته على وجه اللائق بالله عز وجل، والإيمان بما تقتضيه الأدلة من إثبات من زيادة الإيمان ونقصانه وضعفه وقوته، ومن عدم خروج المسلم من التوحيد والإسلام لمجرد المعصية، وعدم تخليد المسلم بالمعصية في النار، بل الإيمان يزيد وينقص ويضعف ويقوى، والعاصي لا يخلد في النار إذا مات على التوحيد والإسلام، ولكنه يعذب على قدر معاصيه ثم يخرج منها إلى الجنة. هذه جملة عظيمة يجب على العلم والإيمان أن تكون منهم على بال، وأن يحذروا ما دخل على كثير من الناس من أبواب الشر